ومعه الناس مقفله من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى تمرة، فخطب الرداء، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كسوبا ولا جبانا. ولقد فزع في المدينة بيوم فسبقه النبي عليه الصلاة والسلام على فرس عري، وقال: وقد وجدناه لبحرة، يعني معنى أنه سريع حسن عليه، كان قد استعار كما سبق مرة في بعض طرق هذا الحديث. ولما حصل هذا الفزع رجع المدينة، فكان سبقه عليه الصلاة والسلام حتى لاقاه وقال: لن تراعوا لن تراعوا، كان على ذلك الفرس عليه الصلاة والسلام. فهذا أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال كان أحسن الناس وكان أبدع الناس وكان أجود الناس، ذكر هذا المثل الدال على شجاعته، من أمثلة شجاعته صلوات الله وسلامه وبركاته. وأن الفزع حصل على المدينة فكان هو سبقهم حتى اكتشف الخبر، ولقيهم على هذا الفرس وقال: لن تراعوا لن تراعوا. في وقت سورة المطعم رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل من حنين علق به الناس يسألون أن تضطروه إلى تمرة، إلى شجرة التمر، وخطفت رداء كانوا اضطروه إليها بحيث يعني قرب منها حتى خطفت رداء، قال: أعطوني ردائي، ولو كان لي عدد هذه العظاة نعما، عظاة الشجر نعما لقسمتها بينكم، ثم لا تجدوني مخيلا ولا كروبا ولا جبانا. وهذا هو محل الشاهد، قوله: ولا جبانا، انه لا يتصل بهذا الصبع على هذا الزمان، لا يتصل بالكذب ولا يتصل بال ولا يتصل بالبخل. محل الشاهد من هنا، من هنا قوله: ولا جبانا. قال: باب ما يتعوذ من الجبن. وقال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا ابو عوانه قال: حدثنا عبد الملك بن عبيد قال: سمعت عمرو بن ميمون الاوزي قال: كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابه، ويقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاه: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فحدثت به مصعبا فصدق. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه الترجمة وجدنا الأول من الجبن نزع الشجاعة والجبن ورد بعد ذلك هذه الترجمة التي لا تعود من الجبن الذي هو رد الشجاعة تعود من الجبن. ورد فيه حديثين، الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بني هذه الدعوات كما يعلم المعلم الصبيان الكتابة، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة النحلة، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. من هذه الأمور الأربعة كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هذه هذا الدعاء كما يعلم المعلم صبيان الكتاب. وهذا يدلنا على ما كان عليه السلف وهذه الأمة من تربية أبنائهم وتعليمهم السنن والأدعية التي يتعوذ بها. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن في دبر كل صلاة، والحل الشاهد منه التعوذ من الجبن وهو أولها، ومن يعوذ بك من الجبن يعني الجبن هو الضعف وهو من الشجاعة صلة جميلة، وعكسها الشجاعة المحمودة، عكس الشجاعة المحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأربع، ومنها وأولها الاستعاذة بالله من الجبن. أرجى للعمر أن يكون كان يرجع إلى هيئة هيئة وأن يحرم ويكبر ويستطيع الحركة، هذا هو أرجى للعمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهذه الدعاء هو مثل الدعاء الأول، لأنه ذكر العجز والكسل والجبن، هذه متقاربة من العجز والكسل، هو نتيجة الجبن أو الجبن نتيجة. وأما الهرم فهو أرض العمر الذي مر الحديث الأول، أنا أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر الذي هو الهرم، لأن من رد إلى أرض العمر هو الهرم في هذا الحديث. وأعوذ بك من فتنة الأحياء، وأعوذ بك من فتنة أمور ألوف على القبر، وهو مثل الذي قبله إلا أنه فصل في الجبن. قال: باب من حدث بمشاهده بالحرب. قاله أبو عثمان عن سعد، وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاكم عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد، قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. وهذه الترجمة يا باب من حدث بمشاهده بالحرب، إن هذا كون يتحدث بما شاهده وعاينه في الحرب، وأن هذا لا أثر، وأنه المندوب، وأنه فيه بيان إلى حصل في زمن الصحابة، حصل منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيان لما حصل بين يديه عليه الصلاة والسلام، لما وقع بحضرته وبوجوده معهم عليه الصلاة والسلام. فإن هذا كان يحدث بمشاهداته ومعايناته للحرب سائغ وجائز، ولا بأس، فقد يكون مندوبا إذا كان ترتب عليه مصلحة

الذي قتل المسلم ثم أسلم وكتب ووفق وقتل في سبيل الله، وكل من القاتل والمقتول دخل الجنة. الله تعالى يرحم إلى هذا إلى هذين. الحديث فيه صفة الرحمة لله عز وجل، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه اللائق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تحريف من غير تأويل أو تعطيل، وإنما على ما وقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من خذول طعن ينعى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يدي. هذا الكلام يقوله في حق ابي هريره يذمه ويتلقفه بهذه الكلمه التي قالها، ثم قال كلمه عظيمه يقول يذمني في رجل اكرمه الله على يدي، يعني قتلته فنال الشهاده فاكرمه الله على يدي، يعني قتلته فصار شهيدا ولم يهني على يديه، يعني لا قتلني اذا موت كافرا ولم يهني على يدي، اذا ما قتلني هو فاكون منه كافرا، وانما اكرمه الله على يدي فقتلته فصار شهيدا فلم يهني على يديه بان يقتلني فاكون كافرا، لانه قد اسلم لانه حصل منه هذا القتل ثم اسلم، لهذا قال هذه المقاله. والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الكلام، وهذا هو المطابق للترجمة في كون القاتل كون يقضي المسلم ثم يسدد ثم يقول الله على القاتل فيسدد، لأنه قال ولم يهني على يدي، أكرمه الله على يدي يعني بالتشهد ولم يهني على يدي، إذا أكرمني فأسلمت ولم يهني على يديه فأموت كافرا على يدي هذا الرجل الذي يلومني عليه، بل وفقني فأسلمت. وهو يعيب ابي هريره على قوله يقول انه قاتل فلان، لانه يعني انا قتلته ولكنه ما له شهاده، فاذا حصل خيرا على يدي وما حصلت شرا على يديه بان يحولني إلى الوقت فأكون كافرا ميتا على الكفر والعياذ بالله. قال فلا أدري أسلم له أم لم يسلم له. لا أدري أسلم له يعني لأبي هريرة أو لأبي هريرة أو لم يسلم له، لأنه كان جاء بعد المعركة وبعد أن انتهى المعركة، وفي هذا دليل على أن جاء بعد المعركة أنه لا يكون له، لأنه ليس من الغانمين، ليس من الغانمين، وهذا إذا جاء بنفسه. أما إذا كان يعني خرفلا أو أنه كان يعني متأخرا بسبب وأنه أذن له بالتأخر فإن هذا يفهم له، لما حصل في عثمان بن عفان لما تعثر عن بدر لتبليغ وجده بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه فهمه، فدل هذا على ان الانسان او ان ياتي بعد المعركه يعني من الاجداد ملتحقا بالجيوش بعدما تنهي المعركه لانه لا يكون له نصيب. قال سفيان وحدثني السعيدي عن جده عن ابي هريره قال ابو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال باب من اختار الغزو على الصوم. وقال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت بن الفلاني قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على أهل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى. قبل الجهاد في سبيل الله عز وجل واختياره وتقديره على الصوم، لان الصوم لان الجهاد نفع متعدد، ان فيه اتقان الناس في ليله ايام وقال انه مدير الناس، واما الصوم فهو نفع خاص لا يتعدى صاحبه ولا يتجاوز صاحبه. وعن يسوع رضي الله تعالى عنه اخبر عن ابي طلحه وهو زوج امه سليم انه كان لسان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسلم غزو، وكان لا يقوم باشتغاله بالغزو، فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام كان يسلم الصيام او ونحسن منه غدو فإنه يكثر من الصيام من الصوم، لكن يعني صحيحه هذا وعمله هذا يدل على فرض الجهاد واختياره على الصيام، وأن العمل المتعدي أفضل من العمل الناقص العمل المقاصر يعني على غير الذي يتطوع به الذي لا يتطوع به من الأعمال أو المتعدية، أفضل من التطوع بالأعمال الخاطرة التي لا تعدى والجهاد في سبيل الله متعدي والصوم خاص لكن يكون خاصا. وقد سبق أن مر بنا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أخبرني عندي عمل يعد الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن يصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ هذا أنه لا يعدله شيء، إذا كان إنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل إذن ليس هناك كثير من خبر من الأعمال أو النوابغ التي يتنقل بها عن الإنسان، لأن قبل الإنسان يصلي ولا يفطر ويصوم ولا يفطر هذا ليس خاصا لا يتعداه إلى غيره، وأما الجهاد في سبيل الله فهو نفع متعدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا قل لك من كل النعم، والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا قل لك من كل النعم. قال عليه الصلاه والسلام في حديث اخر من دعا الى هدى كان له اجر مثيل من تبعه، لان تقول لك من اجرهم شيئا، من دعا الى ضلال كان عليه مثيل من تبعه لان تقول لك من اجرهم شيئا. يقول لنا هذا على ان بعض الناس الى الخير والعمل على هدايتهم نفعه عظيم، وأن الله تعالى يكتب للإنسان الذي حصل هذا النفع مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه وكل من مثل أجور كل من استفاد على يديه. هذا يدل على أيضا شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يعدله شيء من الأعمال التي تطوع بها كالصوم من الصلاة. قال باب الشهادة السبع أما الكافر هذا هو الذي لا سبيل له إلى دخل الجنة أبدا، بل هو خالد مخلد في النار أبدا. سبحان الله عليه وصلى الله عليه وسلم ولا يقول يتكلم يوم يغادون ذلك من يشاء كل ظلم تحت المشيئة. أما من دون شيء فهو من المشيئة، وأما شيء فهو الذنب الذي لا يغفر. صاحب الخير وخالد من النار. والقول إذا حدث له شيء يقول يعني ما صدقت على الله، ما هذه العبارة؟ ما صدقت على الله هذا إذا حدث له شيء خارج الله.